السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، بفضل الله سبحانه وتعالى لازلنا مع أحكام الميم الساكنة. خلصنا منها الحكم الأول اللي كان الإخفاء، بعد ما خدنا مقدمة عن الميم الساكنة وتذكرنا جيدا إنها ساكنة يعني ليست مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة، ثم بعد كده خدنا حكم الإخفاء والإناء بتخفى عند حرف واحد وهو حرف الباء، ثم انتقلنا إلى الحكم الثاني وكان حكم الإضغام، وعرفنا أنها بتضغم عند حرف الميم. ثم ننتقل للحكم الثالث والأخير في أحكام الميم الساكنة اللي هو حكم إيه؟ حكم الإظهار. أنا أسألكم إذا كانت الميم الساكنة بتتأثر بالحرف اللي إيه؟ اللي بيجي بعدها، فما جاء بعدها حرف الباء حصل لها حكم معين، وما جاء بعدها حرف الميم حصل لها حكم معين، حكم الإظهار يكون عند كم حرف؟ حكم الإظهار يكون عند كم حرف؟ تمام، يكون عند 26 حرف. ليه؟ لأن أنا عندي عدد الحروف 28، أحذف منهم حرف الباء وأحذف منهم حرف الميم يتبقى عندي 26 حرف. طيب عند 26 حرف هعمل إيه؟ الإظهار. يبقى إذن عند 26 حرف الباقيين الإظهار، هظهر إيه؟ هظهر الميم الساكنة ولا هظهر الحرف اللي بعدها؟ لا طبعا هظهر الميم الساكنة، لأن قلنا الميم الساكنة حرف حساس بيتأثر بالحرف اللي يجي بعده، يبقى ما يجي بعده حرف من 26 اللي هم 28 ناقص باء وباء وميم، يبقى عند 26 أعمل إيه؟ أظهر إيه؟ النون، أظهر الميم إظهار جيد عند 26 حرف. طيب أظهر الميم إزاي؟ أنصحك نصيحة، طلع ميم قوية من مخرجها بس، ميم قوية من مخرجها بس، الحمد الحمد. إيه اللي بيحصل ده؟ ميم قوية من من مخرجها من الشفتين بس لا أكثر من هذا، ده اسمك عملت إيه؟ إظهار، وضحت الميم وبينت الميم، لأن الإظهار هو التوضيح والتبيين، هو التوضيح والتبيين. الحكم ده في مهارة مكتسبة هقول لك عليها إن شاء الله، لأن بيقع فيها كثير من إخواننا اللي بيقرأوا، ويعني الناس وهي بتقرأ بتقع فيها كثيرا. طيب قبل ما نوصل للمهارة المكتسبة دي أقول لك الإظهار ده هيبقى اسمه إظهار إيه؟ إظهار الميم الساكنة والتنوين نسميه إظهار إيه؟ نعم نسميه إظهار شفوي. شفوي هو أنا خدت إظهار قبل كده؟ إحنا درسنا مع بعض في هذه السلسلة إظهار قبل كده؟ آه طبعا خدنا الإظهار بتاع النون الساكنة والتنوين، وإحنا مش عاوزين نخلط الأمور. طيب الإظهار بتاع النون الساكنة والتنوين قلت لك إنه اسمه إظهار إيه؟ اسمه إظهار حلقي، إنما أنا اسمه إظهار إيه؟ اسمه إظهار شفوي. طيب ليه في هناك كان اسمه إظهار حلقي وهنا اسمه إظهار شفوي؟ ركز معايا، معلومة حلوة بسيطة تاخدها إن شاء الله. ليه؟ لأن احنا عاوزين إن ما نقتصرش على مجرد إيه؟ مجرد إن احنا اللي أخذنا معلومات بسيطة، يعني يكون الأفق مفتوح لو في امتداد إن شاء الله رب العالمين عشان تكمل معانا المستويات بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي احنا بنقوله ده احنا بنقول ان شاء الله حاجة اللي تصحح بها تلاوتك، ان نقول انت بتقرأ تلاوة صحيحة. طب هل دي التلاوة المتقنة بنسبة عالية جدا؟ اقول لك لا طبعا، لا طبعا. ليه؟ لسه كتير، ولسه ان احنا ان شاء الله ربنا يرزقنا ونقعد قدام بعض وانت تقرأ وانا اسمعك وانا اقرأ وانت تسمعني ونظل نصحح مع بعض، يبقى كده بنعمل ايه؟ كده احنا بنعمل ماشيين في طريق تعلم القرآن الحقيقي. قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم. الإظهار الشفوي مختص بالميم، ويأتي الميم ويأتي عندما يأتي بعد الميم 26 حرف يتم إظهار الميم ويسمى وسمي شفويا نظرا لأن الميم تخرج من الشفتين. طيب الإظهار الحلقي في النون الساكنة والتنوين إذا هو أنت هترجعنا للأول لحكم النون الساكنة والتنوين؟ نعم، لأن الأحكام كتلة على بعضها، الأحكام مرتبطة ببعضها. وأنا ما بخلص حكم وقال الحمد لله أنا كده خلصت حكم الموضوع انتهى، ولا في آخر حكم بتلاقي نفسك أن أنت بتطبق كل هذه الأحكام في تلاوة واحدة وفي قراءة واحدة ويجي لك في صورة واحدة سبحان الملك في صورة واحدة، وكل الأحكام بتاعت التجويد وانت قاعد تمر تمر عليها كده. طيب احنا وصلنا عند ايه؟ وصلنا عند الاظهار الحلقي. لماذا سمي الاظهار الحلقي في نون الساكنة والتنوين اظهار حلقي؟ لان يتم اظهار النون الساكنة عند 6 حروف: همز، هاء، عين، حاء، غين، خاء. وال6 حروف دول بيطلعوا من الحلق، فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا اظهار حلقي. طيب كده الحمد لله رب العالمين اخذنا الاظهار بتاع الميم. اوصيك توصية؟ طيب ايه هي؟ العلماء قال لك ايه؟ بيقول لك: واحذر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها وللاتحاد فاعرفي. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام تحذير بيحذروا العلماء لك، يعني برغم ان انا ايه واخد قرار ان احنا ان شاء الله ما نتكلمش في متون وما نتكلمش في قواعد تقيله ونخلي الموضوع ميسر ومبسط وهو تصحيح تلاوه سهله، بس لازم تاخد بالك اصلا من التحذير ده. ليه؟ لان هو ده جه منين؟ جاب الخبره. كل ما يقعد طالب يقرا في امامنا في البدايه نلاقيه يقول ايه؟ نلاقيه بيقرا مثلا وليكن لهم فيها، يقول لك ايه؟ لهم فيها. حبيبي ميم اتى بعدها فاء، ماذا ما حكمها؟ يقول لي: حكمها الاظهار يا شيخ. اقول له: طب جميل، اظهر يا ابني واقرا. يقول لي: لهم فيها. كل ده هو ما اظهرش، انما يظهر امتى؟ اما يسلمني ميم قوية من مخرجها كاملة في المخرج والصفات، ويقول لهم فيها. إيه اللي أنا بعمله دي؟ ده أنا بحاول أنا أظهر الميم إظهار جيد. لهم فيها وهم فيها، ده إظهار يجب أن احنا نحافظ عليه جيدا علشان ما يروحش مننا. اسمع كده كلمة يمترون، أنا عاوز أظهر إيه؟ أظهر الميم الساكنة جيدا، ميم أتى بعدها حرف التاء، يمترون. طيب وأن أقم وجهك، وأن أقم وجهك، إيه اللي بنعمله ده؟ بنحاول نظهر الميم، وده المطلوب منك إن شاء الله، يعني بفضل الله ندخل في مرحلة الواجب. إيه الواجب المطلوب منك؟ المطلوب منك النهاردة إنك أنت اكتسبت مهارة كل ميم بيأتي بعدها 6 حرف من 26 حرف بتظهر إظهار جيد، إن أنت تجيب المصحف والقلم والرصاص بتاعك وتعلم على مجموعة ميمات ساكنة، هتلاقي إيه؟ غالبا ميم الجماعة اللي بتيجي في آخر الكلمة. تعلم على مجموعة ميمات ساكنة وأتى بعضها الحروف بتاعة الإظهار بتاعتها وتقرأها ونسمعها إيه؟ نسمعها ميم قاوية أم بنفس الثقل ده، بنفس الوزن ده. ربنا يحفظكم، ربنا يعلمنا ويعلمكم، ربنا يفهمنا ويفهمكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.